فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قل يا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قل بشر من ذلك مثوب؟

والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وكثير منهم ساء ما يعملون. والله يعصمك من الناس، لا يهدي القوم الكافرين. قل تقيم التوراة والإنجيل